الضلوع بيقولوا له قلب بعده بتعذب موجوع بده يلاقي الحب في شي بين ضلوع بيقولوا له قلب بعده بتعذب موجوع بده يلاقي الحب تركني موتني بحبك شاركني بدقة قلبك شاركني بدقة قلبك دفيني بحب الدفا حرقني بغمرة حنانك أنا قلبي نور انطفى لو ما شعلت غرامك غرامك أجمل وجع غلغل في تملكني صرخ قلبي من الولع حبيبي ما شاركني بدقة قلبك أنا بحبك.